الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قال ابن رسلان رحمه الله تعالى: باب قسم الفيء والغنيمة، يختص منها قاتل بالسلبي وخمس الباقي، فخمس للنبي يصرف في مصالحا ومن نسب لهاشم ولأخيه المطلب، لذكر أضعف ولليتامى بلا أب إن لم يرح تلاما، والفقراء والمساكين كما لابن السبيل في الزكاة قدما. أولا نخرج من الغنيمة السلب. السلب هو سلاح المقتول والفلوس التي معه والدابة التي معه. من قتل قتيلا استحق سلبه، من قتل قتيلا وله عليه بينة استحق سلبه، السلاح والنقود اللي معه والثياب والجواهر التي معه والنائل والدابة التي هو راكب عليها والجنيبة التي هي بجنب الدابة المركوبة، يعني في واحد تكون احتياط، هذا كله يروح للقاتل الذي خاطر بنفسه وغرر بحياته في قتل هذا الكافر أو إزالة امتناعه. بعد إخراج الأسلاب نقسم المال إلى خمسة أخماس: خمس لله ولرسول ذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. يعني نقسم المال إلى خمسة أخماس، ثم أحد الأخماس الخمسة نقسمه إلى خمسة أخماس. سهم يذهب للمصالح العامة، اللي هو سهم لله ولرسول، يعني يروح في المصالح العامة. في حياة النبي كان النبي يأخذ منه يصرف، يعني يأخذ كفاية سنة والباقي يصرف في المصالح، والآن يصرف في المصالح. باقي أربعة: سهم لآل البيت بني هاشم بني المطلب يعطى للذكر مثل حظ الأنثيين، وسهم لليتامى، واليتيم هو من مات أبوه ولم يبلغ، وسهم للمساكين يعني الفقراء، وسهم لأبناء السبيل. وأربع الأخماس قسم المال لشاهد الوقعة القتالية، والأربع الأخماس الباقية نوزعها على من حضر المعركة. وأربع الأخماس قسم المال لشاهد الوقعة للقتال، أي من حضر المعركة للمشاركة في القتال فيعطى من الغنيمة، ومن حضر للتصوير فهذا ليس له شيء في الغنيمة. من حضر للتصوير ثم شارك في المعركة يستحق من الغنيمة. من حضر للتجارة يبيع أشياء الناس تحاربون هو ترزق الله، ثم دخلته حرارة الإيمان وشارك في المعركة وغنموا غنيمة يستحق سهم مثلهم. كيف تقسم الأسهم؟ لراجل سهم كما الثلاثة لفارس إن مات للوراثة. يقسم الغنيمة على نحو الآتي: الماشي له سهم، والذي راكب على فرس له ثلاثة أسهم، سهم له سهمين للفرس. فإن مات قبل القسمة واحد منهم بعدما غنموا قتل يستحق سهم، وسهمه يروح لورثته من بعده. والعبد والأنثى وطفل يغني وكافر حضرها بإذن إمامنا سهم أقل ما بدا قدره الإمام حيث اجتهد، أي النساء والأطفال والعبيد والكفار إذا حضروا بإذن الإمام، هؤلاء إذا شاركوا نعطيهم، لكن نعطيهم ما يسمى بالرضخ وهو أقل من السهم، نعطيهم شيء أقل من السهم يجتهد الإمام في تقديره. والفي ما يؤخذ من كفار في أمنهم كالعشر من تجاري. الفي هو ما أخذ من الكفار بلا قتال، هربوا تركوا أموالهم وعشور التجارة، كفار يجيبوا تجارة إلى بلادنا نشل عليهم عشور ضرائب، هذا في. ومرتد مات ترك مالا في، لا يرثه المسلمون ولا الكافرون ولا المرتدون، لا يرث أحد، يذهب ماله في البيت المال. هذا الفي هو ما أخذ من الكفار بغير، والجزية تدخل في الفي. والفي ما يأخذ من كفار في أمنهم كالعشر من تجاري، ذكر مثالا واحدا على الفي وهو عشور التجارة، كذلك من الفيء جزية ما هرب الكفار وتركوه أموال المرتدين. هذا الفيء يقسم إلى 5 أخماس، خمس لله ولرسول ذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل مثل غنيمة، وأربع الأخماس الأخرى تروح للجنود الرسميين، يعني الجنود اللي مسجلين في كشوفات الدولة، يصير هذا الأربع الأخماس الفيء رواتب لهم. فخمسه كالخمس من غنيمة والباقي للجندي، يعني الجنود الرسميين مسجلين في كشوفات الدولة، حووا تقسيمة نعمل منه رواتب لهم.